ثم قال المؤلف رحمه الله: والمجتهد وهو أن يعرف من آية الكتاب. قوله آية جمع آية، وقوله السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود إذن أن يعرف من الكتاب قدر يستنبط به المسائل، ومن السنة كذلك. وقوله رحمه الله: والفقه في فروعه شوارده، أي أن يعرف الفقه بالفروع. والشوارد جمع شاردة، وهي المسائل البعيدة. وإذا كان لابد أن يعرف المسائل البعيدة فلابد أن يعرف القريبة. وقوله رحمه الله: فعل به من المدارك التي تقررت ومن خلاف النسبة، يعني ولا بد أن يعرف المدارك التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة. فيعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك يعرف الخلاف خلاف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وخلاف أئمة المذاهب. وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لأن فيه خطا لإجماع من قبله، حيث لم يذهب إلى ذلك القول. قال المؤلف رحمه الله: والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب. قوله رحمه الله: والنحو، فلا بد أن يعرف النحو إعرابا وتصريفا، فيكون مثلا قد درس ألفية ابن مالك رحمه الله وعرف معناها وشروحها. وقوله رحمه الله: والأصول، يعني أصول الفقه وأصول الدين، فلا بد أن يعرفهما من أولها إلى آخرها. وقوله رحمه الله: ما علم الأدب، يعني لا بد أن يعلم كتبا مؤلفة للأدب كجواهر الأدب والأدب العربي وغيره. وكذلك لا بد أن يعرف اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة، فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخره، أو لسان عربي منظور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قوله قدرا مفعول يعني، أي لا بد أن يعرف قدرا. وقوله يستنبط المسائل بألف الإطلاق، أي يأخذها من أدلتها بنفسه. ايش معنى بألف الإطلاق؟ نعم، اي اصله يقول بنفسه لمن يكون سائل، فتحه فتحه، لكن اطلق البيت لاجل النظم سائلا. نعم. يقول الصواب أن الذي يعرف الحق بدليله هذا يعتبر مجتهد، لكن المجتهد في هذه المسألة التي هذا دليله. وهنا ممكن أن نفرق بين المقلد والمجتهد. أنت لو سألت شيخ الآن: ما حكم المسألة الفلانية؟ قال لك: المسألة الفلانية كذا وكذا. قلت: الدليل، فأمل عليك الأدلة وحفظتها. الآن صرت مجتهد في هذه المسألة لأنك حفظتها بدليلها، ما قلدت. لكن لو قلت للشيخ: ما حكم هذه المسألة؟ ثم قال لك: جائز أو غير جائز، فأخذت الحكم وشيت، ما أخذت أدلة، ماذا يكون هنا؟ يكون مقلد. ويقول الشيخ: الصواب أن ثم إن الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون مجتهد في باب من أبواب الفقه أو مسألة مسائل الفقه ولم يكن مجتهد في المسائل الأخرى، خلافا لمن قال من العلماء إن المجتهد يكون مجتهد بجميع العلوم، جميع علم الشريعة. لكن الشيخ يقول لا، وقد ذكر ذلك قبله ابن القيم، يقول أن الاجتهاد يتجزأ، يكون الإنسان مثلا مجتهد في باب العبادات لكن ليس مجتهد باب المعاملات مثلا، وهكذا. نعم. ثم إن الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة ويكون مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحللها دون غيرها. لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكره المؤلف شروطه، وهذا صعب. يعني مثل البعض الآن يعني قد يؤلف رسالة في الماجستير والدكتوراه في موضوع معين، قد بحثه وحاط به من جميع جوانبه، وقد يكون لا يعلم المسائل الأخرى. هنا مجتهد ولا غير مجتهد؟ مجتهد في هذا المجال، في هذه المسائل التي بحثها. نعم. يعني لابد أيضا أن يعرف حالة الرواة، وهذا صحيح في